الحمد لله. إذا كان المطر نازلا في أول الصلاة الأولى واستمر حتى نهايتها، ولما كبرنا للصلاة الثانية جمعا هو مستمر، وكان مطرا يبل الأرض والثياب ومطر يشق معه المجيء إلى المسجد، فلا بأس بالجمع حينئذ. أما بدون سبب أو الطل الخفيف فإن الجمع بلا سبب من الكبائر.